هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا جهة ولا مكان له. سبحانك ربي كون الأكوان ودبر الزمان، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، اللهم صل على محمد وسلم، صل عليه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. قولوا آمين يا رب العالمين. الحمد لله، في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم هل تعلم نذكر ما كنا قد ذكرناه في الحصة الماضية، من كون الإجابة عن هذا السؤال هل تعلم يا أخي المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صلاة الحاجة، علمنا صلاة نقول بعدها دعاء هو من أعظم الأدعية، يسمى دعاء الحاجة، وهذا الدعاء فيه توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوسل بالرسول مجمع عليه بين أئمة الأمة وفقهائها. شنية هذه صلاة الحاجة؟ إذا كانت عندك حاجة يا أخي المسلم، إذا كان عليك هم أو غم أو دين، فالجأ لهذه الصلاة، وهي أن تتوضأ وضوءا صحيحا، ثم تصلي ركعتين، ثم بعد أن تسلم تقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، ولهنا تذكر الحاجة متاعك، ثم تقول: لتقضى لي. هذا دعاء علمه الرسول الكريم الرحيم صلى الله عليه وسلم، علمه لأعمى، لرجل ضرير كان لا يرى، شكى إلى الحبيب محمد، وكيف لا يشكو له وقد شكى له البعير، شكى للحبيب محمد، قال له: يا رسول الله، قد شق علي ذهاب بصري. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات فقالها، فدخل فيما بعد على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد أبصر. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام الطبراني في معجميه الكبير والصغير، ورواه كثير من الأئمة وتناقلوه واستحسنوه، وصارت تسمى بصلاة الحاجة. ايش فيها هالصلاة؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك، يعني كيف ما يقول الشخص يا ربي بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لما شخص أنت جدك أو جدتك تقول يا ربي بجاه رسول الله، لا نقول لها حرام أو أشركت أو بدعة، لأن هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عن الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وقد علمنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دعاء آخر غير هذا الدعاء، فيه كذلك دليل على جواز التوسل. شو ما التوسل؟ يعني أن تقول يا ربي بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أسألك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا جائز بالإجماع، مش كلام عالم ولا اثنين، أجمعت الأمة عليه ولم يخالف في ذلك إلا محروم. فالحديث هذا اللي باش نقولوه اليوم إن شاء الله هو حديث بين فيه الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم دعاء يقال عند خروج الرجل من بيته إلى الصلاة. إلى الصلاة أين؟ في المسجد. يعني إذا أردت أن تخرج من بيتك إلى المسجد عندك دعاء محمدي نوراني تقوله. هذا الدعاء إذا قلته وكل الله عليك، وكل الله 70,000 ملك، وكل الله بك 70,000 ملك، ماذا يفعلون؟ يستغفرون لك، يقولون يا رب اغفر له وارحمه. أين ورد هذا الحديث؟ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا جيدا واكتبوا بارك الله فيكم، قال عليه الصلاة والسلام إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة، الرجل يعني الرجل أو الإمرأة ليس فقط للرجال فقط، إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة أي في المسجد فقال، اكتبوا، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا، اللهم إني أسألك، يا الله إني أسألك بحق السائلين عليك. انظروا هذا توسل، يا ربي أسألك بحرمتي وجاهي وحق من دعاك، حق السائلين أي من دعوك وسألوك الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا التوسل في هذا الحديث، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا. ورد التوسل حتى بممشى الشخص، أن يمشي، هذا الفعل الذي يفعله الشخص إلى المسجد فعل صالح، بكل خطوة له ثواب. إذا كان عمل مشي يتوسل به إلى الله، فما بالك برسول الله خير خلق الله؟ أيه أفضل، خطوات أم محمد خير خلق الله؟ سيدنا محمد. لذلك أجدادنا لما كانوا يتوسلون ويتوسلون بالحبيب صلى الله عليه وسلم إنما فعلوه لأجل أنهم تعلموا من العلماء أن هذا جائز أجمع عليه السلف والخلف. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. يعني قالوا يا رب أنا لم أخرج من بيتي إلى المسجد تكبرا على الخلق، أو حتى يمدحني الناس، أو حتى يصير لي عند الناس سمعة وجاه، إنما خرجت ابتغاء مرضاتك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، البطر هو الكبر، ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. بقية الدعاء، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو كل الدعاء، وهذا يسمى دعاء الخارج إلى الصلاة، الذي يخرج من بيته إلى الصلاة يقول هذا الدعاء، نعيده آخر مرة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء من قاله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، يعني يستغفرون له. والملائكة أنتم تعرفون، الملائكة أولياء الله، كلهم أحباب الله، يعني دعاؤهم فيه بركة عظيمة، دعاؤهم مستجاب. فإذا هذا حديث ثان يعلمنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا مما أجمعت عليه الأمة، ولم يخالف في ذلك أحد، لم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة، الذين خالفوا في هذا لم يكونوا من أهل السنة. ويوجد حديث آخر كذلك يدل على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، ورواه الإمام الحاكم وصححه، ورواه الإمام تقي الدين السبكي وجوده، أبعنا جوده أي قال عنه جيد، ورواه غيرهم من العلماء، حديث توسل سيدنا آدم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم، قد يستغرب البعض يقول سيدنا آدم يعني عاش ومات ولم يخلق الرسول بعد صلى الله عليه وسلم، فكيف يتوسل به؟ اسمعوا إذن أحبابي لهذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة، قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، فقال الله عز وجل وهو أعلم: يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: لأنك يا رب لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. إذن آدم عليه السلام علم عظيم بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسل بالنبي إلى ربه، وهذا حديث صحيح صححه كثير من العلماء. يا ربي قال: أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. وفي روايات لهذا الحديث أن الله قال له: صدقت. فإذا التوسل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يخالف فيه أحد. واسمعوا أحبتي في الله ماذا قال الإمام مالك، إمام المذهب الفقهي الذي نتبعه نحن في بلادنا وفي بلاد المغرب، إمام المدينة الإمام مالك، الذي كان يقال فيه: أيفتى ومالك في المدينة؟ أما الآن بعض شبابنا إذا قلت له قال الإمام مالك، كأنك قلت له قال صاحبك الذي يسكن معك في الحي ويلعب معك الكرة. نعم، ذهبت الهيبة من قلوب الناس، أئمة أعلام أجمعت الأمة على صلاحهم. البعض إذا تقول له أبو حنيفة وكأنك والعياذ بالله سميت له شيطانا، لكثرة ما علموا بعض الناس أن الإمام أبا حنيفة ليس من أهل السنة، وأجمعت الأمة على أنه من أهل السنة، هو والإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وغيرهم من العلماء. اسمعوا للإمام مالك، هذا الإمام الذي كان يمشي في المدينة حافيا حتى تطأ قدمه موضع قدم رسول الله تبركا بالرسول، هذا ما كان يفعله أهل المدينة. عبد الله بن عمر ابن سيدنا عمر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم رجل صالح، كان يتتبع الأماكن التي كان ينزل فيها رسول الله، فيجلس في المكان الذي جلس فيه الحبيب محمد، ويصلي في المكان الذي صلى فيه المصطفى تبركا برسول الله. أما الآن بعض الناس يقولون شرك. الإمام مالك في هذه القصة التي سنسردها الآن، جاءه مرة الخليفة المنصور، الخليفة المنصور العباسي، جاء حاجا ثم توجه إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة قبر الرسول جائزة بالإجماع. وسأل مالكا قائلا، هذا الخليفة سأل الإمام مالك قال له: يا أبا عبد الله، لأن الإمام مالك كان يعني يقال له أبو عبد الله، يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخي واحد كيمشي يسلم على الرسول يبدأ هز يديه ويدعي، أخي هو يعتقد أن الرسول يخلقه، أخي هو يعتقد أن الرسول سيغفر الذنوب. عند لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا هل تدير ظهرك له؟ من سأل؟ من السائل أولا؟ الخليفة. من يسأل؟ الإمام مالك. من هو الإمام مالك الذي قيل فيه أيفتى ومالك في المدينة؟ في أي فترة عاش؟ في السلف. من كان معه في زمانه؟ أكابر علماء السلف، وكان هو المتفوق عليهم علما وزهدا وورعا. ماذا قال؟ قال له: يا إمام، نستقبل القبلة وقت الدعاء هو قدام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن دور ظهري للرسول صلى الله عليه وسلم وأستقبل القبلة. اسمعوا ماذا أجاب. قال له الإمام مالك رحمه الله: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. شكون رواه هذا؟ ذكره القاضي العياض في كتاب الشفاء، كتاب الشفاء لكثير من الناس نسوه. القاضي عياض هذا الإمام الذي عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، أشعري العقيدة، رواه وساقه بإسناد صحيح، إنه الإمام مالك قالوا: ما تدورش وجهك، علاش دور في وجهك؟ أنت بش تسأل شكون؟ تسأل رب العالمين بجاه من؟ بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن رواه كذلك؟ رواه السيد السمهودي في خلاصة الوفاء، والقسطلاني في المواهب اللدنية، وابن حجر الهيتمي في كتبه، وغيرهم من العلماء رووا هذا عن الإمام مالك. وهذا شيء قليل مما نقله العلماء في كتبهم عن جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوال العلماء في ذلك كثيرة. إن شاء الله في كل مرة سنذكر لكم أقوال العلماء من السلف والخلف حتى يتبين من عنده مسكة من العقل. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحسن الختام ويحشرنا في زمرة خير الأنام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قولوا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.